الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيطيب لإخوانكم بمجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فباسمكم جميعا أيها الإخوة نرحب بالشيخين الكريمين، شيخنا الفاضل محمد بن عبد الوهاب البنا حفظه الله وبارك في عمره وعمله، والشيخ الفاضل حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله وبارك في عمره وعمله. وكما هو معلوم لديكم أن هذه اللقاءات، ولله الحمد والمنة لمشايخنا الكرام، من فضل الله علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوزعنا وإياكم شكرها. وحسن بن عبد الوهاب البنا هو شقيق شيخنا محمد بن عبد الوهاب البنا، والشيخ حسن من المدرسين السابقين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ونترك المجال الآن لشيخنا محمد بن عبد الوهاب البنا فليتفضل حفظه الله وبارك فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على مصطفى وعلى آله ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن أكرم رسل الله إمام المهتدين وقائد الغر المحجلين وسيد البشر أجمعين المبعوث بخير دين رحمة للعالمين صاحب الرسالة التي أضاءت العالم بعد ظلمة وآنسته بعد وحشة ونشرت في أكنافه وأرجائه حقيقة التوحيد وكمال الإيمان والعدالة بين البشرية والأخوة بين المؤمن الرحمة، محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله البررة الأتقياء المخلصين الأصفياء الذين علت منزلتهم بعشرته واتباعه والاقتداء به في سيرته وصفاته حتى صاروا أعز الأمم وأصبحوا لمن بعدهم خير مثل، كنتم خير أمة أخرجت الناس، كنتم عندما اتبعتم أوامر ربكم واقتديتم بنبيكم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعيد لنا ما كان عليه سلفنا حتى يعزنا ربنا كما أعزهم وينصرنا كما نصرهم، فلقد وعدنا سبحانه بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون شيئا. هذا بمناسبة الحج، أرى من المناسب أن أذكر لحضراتكم حجة أبي موسى الأشعري، إذ فيها كثير من العبر وكثير من التوجيهات. يقول أبو موسى رضي الله عنه: أتيت النبي، كما يروي البخاري ومسلم وروى المسلم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أناخ بالأضحى، فقال لي: بما أهللت؟ قلت: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، وكنت أفتي الناس بذلك في خلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله عنهما. فبينما أنا واقف بالموقف في خلافة عمر رضي الله عنه، إذ جاءني رجل فقال لي: أما علمت ما أحدث أمير المؤمنين في شأنه؟ فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما جاء عمر رضي الله عنه قلت له يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إن نأخذ بكتاب الله فالله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحل حتى نحر هديه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من اليمن، من عائلة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ونسبها لنفسه لتعاونها وتكافلها، فيقول إن الأشعريين إذا أرملوا أو كانوا في غزو جمعوا ما عندهم من طعام في إناء واحد واكتسبوه بالسوية بينهم، أولئك مني وأنا منهم. قبيلة متعاونة متكافلة، حصل قحط ما نزل مطر، خرجوا لغزو، فالذي يحتاجونه الطعام، منهم الغني الذي يملك الكثير ومنهم الفقير الذي لا يملك أو لا يملك إلا القليل. ماذا يصنعون؟ يجمعون كل ما عندهم من طعام ويقسمونه بنسبة عدد كل عائلة، يقول أولئك مني وأنا منهم. فأنا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا وأميرا وقاضيا على أهل اليمن. علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدون في الجاهلية، خرج لك لا يدري وليس عنده من يسأله ماذا يصنع. قال لبيك اللهم بما لبى به رسولك، لبيك اللهم بما لبى رسولك. لما وصل مكة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أناخ بالأبطح، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل مكة ضحى الأحد، بعد طواف وسعيه ذهب إلى الأبطح، فلم يذهب إلى الحرم، إنما ذهب رأسا ليسأل. وهذا الواجب على كل مسلم، ألا يعمل عملا في دينه إلا إذا علم أن الله أمر به أو الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. لم يعلم يجتهد، فإذا لم يجد مجال، فإذا وجد من يسأل فيقف عن العمل ويذهب يسأل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فسأله ماذا قلت؟ بما أهللت؟ قال أهللت بإهلالك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أحرم بالحج مفردا، ثم لما بات في ذي الحليفة وأصبح فأخبر أصحابه قال أتاني آتي من رب الليلة في هذا، قال لي صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، فأدخل على حجه عمرة فصرفنا. فكأن أبا موسى أهل بالقران، قال هل سقت من هذه؟ قال لا. قال فسق بالفضول بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، ما ينفع الكلام، إنما المهم الحالة التي تلبست بها عند ذهابك إلى مكة. ما هو على كيفك، حج مفرد، حج قارن، حج لا، الحالة التي تصل بها عند مكة. إن كنت سقت الهدي فصرت قارنا، لم تسق الهدي وضفت وسعيت وقلت فقط حج مفرد، فأنت متبتعا شئت أم أبيت، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن من طاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يكن ساق الهدي فقد صارت عمرة شاب، من طاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يكن ساق الهدي فقد أحل وإن لم يحل. فتعجب بعضهم يرى أبا بكر وعمر لم يتحللوا، فدعموا أن أبا بكر وعمر ينهى عنه، فقال ولكن أبا بكر وعمر ينهى عن الغضب، فقد يوشك الله أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر قال عمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون مختلط ولن أمرهم، إنما كان قومهم إذا رأوا أن يقول سمعنا وأطعنا وإن خالف جميع البشر. وفي ذلك يقول من أهل السنة محمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون وليس فيها، والله عز وجل يقول وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الفتنة الشرك، يخشى إن رد شيئا أن يبقى في قلب شيء. فالواجب على المسلم مهما قال الناس ومهما ادعوا الإجماع، إذا قيل لهم قال الله قال رسول الله الواجب الحتم أن يكون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا ماذا جاء قول الله رسوله خلاص. فهنا غضب نعم ماذا قال رسول الله؟ بالطبع كلكم يعرف حجة جابر رضي الله عنه، لكن من باب الذكرى بعد أن تم جابر ما كنا نعرف العمرة كنا نجأر بالحج، لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم سعيه وهو في الأول خيرهم بين الإفراد والتمتع والقران، خيرهم لما أتم سعيه نزل عليه وحي ربه فأبلغهم أو بلغهم وحي الله وأمره قائلا لهم إن الله يأمركم من لم يشق الهدي أن يحل. يحل يوم أربعة النهار، أي الحل يا رسول الله؟ كانوا يعرفون أن هناك حلان من أناس سيدنا إبراهيم، حل أصغر يوم يوم النحر يحل الإنسان من كل شيء إلا نساء، وحل أكبر مثال هذا حل بعد طواف الإفاضة. قال الحل كله، الحل كله اليوم أربعة، يوم ثمانية يطلع أنا أذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر من قال إن الله يأمركم، أعادوا عليه أنا أذهب إلى منى وذكر أحدا ينطق قال إن الله يأمركم من لم يسق الحج أن يجعلها عمرة. وفي الثالثة غضب ودخل على عائشة غاضبا، فلما رأت الغضب في وجهه قالت ما لك غاضب؟ قال أما شعرت أني آمرهم بأمر وتضرع فيه؟ لماذا؟ ما شاب الرسول أتحلل. فخرج ينزل الله سلم وعظهم، وبعد أن حمد الله قال أتعلمونني بالله أيها الناس؟ والله لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به، أنا ما الذي منعني؟ ولولا أني سبت الهدي لأحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سبت الهدي ولا جعلت عمرا. فسيدنا الرسول لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب ما كان، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو علمت أول إحرامي ما أعلمني إلا والآن ما كنت أسبت الهدي ولا فعلت الذي أمركم به. قالوا سمعنا وأطعنا. سراقة بن مالك بن جعشم كان أسبق يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا كما يقول أنس أو للأبد، قال لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، دخلت العمرة والحج كهاتين إلى يوم القيامة. ولذلك قال ترجم القرآن من طاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يكن ساق الهدي فقد صارت عمرة شاملة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى طب لما بلغ صفة الهدي قال لا، فقال فطب البيت وبالصفا والمروة يطمئن. قال أبو موسى وكنت آمر الناس بذلك في خلافة أبي بكر وعمر، بماذا يأمرهم؟ كل من جاء حاجا وقال حاج قارن أو حاج مفرد ولم يكن ساق الهدي لزمه بعد أن يطوف ويسعى أن يحل ويصير متمتعا. وكنت آمر الناس بذلك في خلافة عمر بكر عمره. فبينما أنا واقف من موقفي إذ جاءني رجل سنة الرسول عمر ضيعها، أما علمت ماذا أصنع عمر؟ يضرب المتمتعين، يمنع من التمتع. ماذا فعل أبو موسى؟ لو قال الرسول قال لي من فيه إلى أذني صادق، تسمع كلام عمر كان الرسول صادق، لكن ماذا تكون النتيجة؟ ينقسم المسلمون إلى قسمين، أيها أبو موسى للحق، يعني أبو موسى أعلم من عمر، وتفرق المسلمون. لكن رضي الله عنه هؤلاء الذين هداهم الله فبهداه ابتدي، مهما أخطأ الإمام لا يجوز الخروج عنه أبدا. نادى بنت قوم من كنا أفتيناه بشيء فليتأت، لا تسمعوا لقولي لا تأخذوا بفتواي، من كنا أفتيناه شيء فهذا أمير المؤمنين فأتموا به. فلما جاء عمر رضي الله عنه ماذا بعد؟ طول الله عمرك؟ لا، يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن نصف أحدثت؟ الدين النصيحة أن نقل لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، لا تسمع معهم انت وطار؟ لا، بأدب بينك وبينه، من أراد أن ينصح إلى ذي سلطان فلا يلقي على آدم، لكن يأخذ بيده ويقلو به: يا أمير، ما هذا الذي أحدثت في شأنه؟ أجاب أمير المؤمنين: اجتهاد منه، إن نأخذ بكتاب الله فالله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي لم يحل حج. لا أنت غلطان، لا غلطان، يأخذ بيده ويقلو به، فإن استطاع فإن استجاب ذاك، وإلا أدى الذي عليه، لا يتكلم، لا يكون نصح ثم انتصح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهد، وأتم الحج عن حج الواحد والعمر وحدها، فيرى أن ما في حج وعمر مع بعض. لكن هل الآية تدل على ذلك؟ ثم لو دلت فما قول الله عز فما قوله بقول عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ثم قوله: والرسول لم يحل حتى نحر هديه. الرسول بين السبب: لولا أني سبت الهدي لأحللت. فلنأخذ من ذلك عظات يا إخواني. الحاكم مهما كان ولو كان من أفجر الفاجرين وأفسق الفاسقين وأظلم الظالمين، لا يجوز أبدا الخروج عليه، ولا يجوز مخالفته إلا إذا أمر بالمعصية، كما يروي مسلم في صحيحه عن حذيفة النبي قال: يكون بعدي أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يكون معه رجال قلوبهم قلوب شياطين في جسم الإنس. يفتي زي معاوية: الربا حلال، جواز النساء حلال، إخواننا اليهود. يفتي زي معاوية: يكون بعدي أمراء لا يعرف لا كتاب ولا سنة. طيب ما سمع قال الله قال رسول الله. يكون بعدي أمراء لا يهتدون بهداي ولا إخواني الدين يرجعوا لكتاب ربكم وسنة نبيكم على هدي صحابتي علي ورضوان. يكون بعدي أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم عمر جل قلوبهم قلوب شياطين. يسأل ماذا أصنع؟ قد تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ما لك فاسمع. أسمع إخواني من قد يجمل حاكم لو أحد زيه، لكن الحاكم ما ترجب مال يأخذ مالك ومال أبوك يقتله. فاسمع وتكون بعدي أثرة، فهذا هدي صحابة نبينا عليهم الرضوان ومن شقق الرسول من بعد ما تنال الهدى ويتبع غير سبيل نولي ما تولى ونصي جنة. فيا إخواني، ترون الفرق والأحزاب والتفرق والخلاف، والله عز وجل حذرنا ذلك: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الواجب أن نجتمع ونتقوا أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم. وأوحى ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ما حاق بنا في هذه الأزمان، كادت الظلمات تغطي على الحق، كاد أهل الضلال يغطون على أهل الحق والهدى. وهكذا أوحى ربنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي كل قسمان إلى ثلاثة وهي كلها في النار إلا واحدة، لما تقل الجماعة فلمن كان على مثلي ما لا من أنت عرف. موسى ما جاء إلا بالهدى صلى الله عليه وسلم، وعيسى ما جاء إلا بالحق، لكن أين دينهم؟ أين هو؟ أين توراتهم؟ أين إنجيل المثلثة؟ لكن ديننا الله عز وجل حفظه لنا، إننا عن ذكر رؤنا معه. أين هو؟ كل يوم فرض عليك ربك أن تسأله ذلك النهج، ذلك السبيل، طريق الدين الحق: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ وكذلك أوحينا إليك روحا، جاء مالك فلا كلام بعد مالك، جاء الشيخنا كبير تلميذي لكن شار شيخي، لكن نكلم الكلمتين دول ونختصر كثيرا، نختصر كثيرا. فهنا الله عز وجل أرشح رسوله: ما حق بنا وستفترق أمتي. الآن هي الطريق بيان ربنا، فرض علينا كل يوم. فرض علينا ربنا كل يوم نسأل الله في عباداتنا أن يهدينا ذلك، اهدينا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ وكذلك أوحينا روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما كنت جعله نورا نهدي من نشاء لعبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ وإنك فاطر من الرسول فسنة الرسول. ما هو الصراط المستقيم؟ ويصرون أكرم المجد يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم المنذر. قالوا يا قوم أمنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى هو القرآن مصدقا لما بين يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. رئيس هذا المستقيم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين هم؟ نقول له محفوظ بعض الله عز وجل. صراط الذين أنعمت من هم؟ الذين رضي الله عنهم، لقد رضي المهاجر والأنصار. ولذلك وستفترق أمتي إلى ثلاثة بين فرقة كلهم لما سئل أنا قال من كان على مثل ما أنا أصحاب. فين هم؟ في القرآن والبخاري ومسلم، في سنة سيدنا الرسول وفعل الصحابة. فلنلتزم ذلك النهج، نلتزم هذا النهج ولو عادانا كل الناس، ولو حاربنا كل الناس، ولو اضطرونا أن نترك العمر إلى القفار كما أمر النبي المختار حذيفة بن اليمان عليه رضوان لما سأله كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا القرآن، هل ما هذا؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يهدون غير هدي تعلمون. قلت هل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم. سفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بلس الكتاب سنة وهز المنابر دعاة على أبواب. من استجاب لهم قد أبواب هذا الحكام ما ينفعوش. لا تقل شيعيا ولا تقل ماتريديا ولا تقل قبانيا ولا تقل. ما هذا يا قوم هم من جلدتنا يتكلم دعاة على أبواب جهنم. قلت وما توصيني إن أدركني ذاك؟ أن تلزم جماعة المسلم. من هم؟ المسلمون في عهد أهل العهد، ما كان يعرف في أيامه إلا مسلم ومشرك أو كتابي. دخل أهل البيت قال مسلم وشيعي، قال سني وشيعي، سني. دخل الخوارج قال أهل السنة والجماعة. فدخلت عدة جماعات منها المعروف عن جل العلماء الآن أن أهل السنة والجماعة هم المتبع المعتبر هم خلاف السنة. فنحن الآن نرجو أن نكون على ما كان أهل السنة والجماعة. نسمي بنفسنا بإسم، لك ليست عبرة بالأسماء لكن بالأعمال. والذي يدعي أنه سلفي ويعمل شيء خلاف ما كان يرسل فليس فكلامه خطأ ولا نقبله منه أبدا. وأوسع المجال رجعت واصل جزاك الله خير ويستفيد منك. الله يستفيد مني يا ابني. ما حد يسمعونك. اللي عندك أسئلة كثيرة، اللي عندك أسئلة يتفضل، لأن الكلام كثير ينسي بعضه بعضا. في أسئلة؟ تفضل. أنا جاي مستند، جاي مستند. بس ما أنا كنت على سال. لا أبداً والله خلنا نستفيد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته وأن يوفقنا وإخواننا. كل الشيخ يواصل يا أخي. الشيخ طلب. ما أنا أسأل أنا أسأل من هنا. ما أنا أتكلم من الأسئلة. نعم. اللي بيتكلم عنده. وفي الحقيقة الأسئلة كثيرة. وبرغبة المشايخ في تقديم أسئلة الحج كونها هي العبادة التي نحن على أبوابها، فنترك الأولوية لأسئلة الحج حفظكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يوجد طواف النافلة بعد انتهاء طواف العمرة؟ وإذا كان كذلك هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الطواف عبادة، لم يأتي دليل على وقت لها، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا أحدا طاف البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، حتى في أوقات النهي لك أن تطوف في البيت الحرام وتصلي. فنعم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما طاف في مذهب الأبطح لأن الناس جيد متوافدين يفسح المجال للذين لم يطوفوا بعد. هذا الواجب يعني مثلا ما صلى حرم أبدا من يوم أربعة إلى أن ذهب إلى عرفة حتى يفسح المجال لمن يأتي. فما في منع أن تطوف في أي وقت شئت، لكن تلاحظ وطهر بيت الطائفين على آخر المجال، تلاحظ إن كنت زاحم غير السماطات تفسح المجال. أما الطواف في أي وقت كان فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر نهى أن لا تنهى أحدا طواف بيت أي تسامح في أي أوقات نهى تطوف فيها وتسأل وتصلي كما تشاء. نعم. فطبعا أنا إنسان ما قليل علم، قد أخطئ، الذي يراني يكتب حاجة يتكلم ناقش برجل. نعم. أحسن الله إليكم. أنا سأل يقول ما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة؟ طواف القدوم سنة، إذا جئت من بلدك رأسا إلى منى أو إلى عرفة لا شيء عليك. أما طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، إن لم تفعله لم تحج. وطواف الإفاضة يكون بعد أن تنتهي من عرفة ثم مزدلفة ثم تذهب بعد ذلك إن أردت إلى مكة تطوف وتسعى فيتم حجا إن شاء الله. نعم. أتابكم الله. هذا يقول هل يوجد طواف الوداع للعمرة؟ وإذا كان كذلك هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعله آخر بيت آخر عرب من بيت الطواف. هذا يفهم منه أنه لابد كل من جاء مكة أن لا يقدر حتى، لكن أيضا لابد مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابة لأنهم أفهم الناس كلام الله وكلام رسوله وأحرص الناس على أداء الواجب عليهم وعلى قرب إلى الله. فما علمنا أحدا من الصحابة ألزم أي إنسان بطواف الإفاضة إلا الحاج أما المعتمر ما علمنا أحدا، واللي عنده علم يجيب القال في البخاري كذا، ما علمنا أحدا ألزم من أدى عمرة أن يطوف الوداع. فطواف الوداع إنما هو واجب، مش ما تطوفش وتترك لا خروج. لا والله، عمر بن الخطاب رد نساء بعد مش 7 أيام يطوف طواف الوداع. طواف الوداع واجب أما الذبح ما يحل أبدا. محله. نعم. الله إليك. ما يبي. نقول إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع فماذا تفعل؟ حيث لم يبقى لها وقت للرجوع إلى طهرت. لما انتهوا من حجهم وأرادوا أن نسير إلى بلادهم في النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صفية حاضر العقرة حلقة أحابس رهيب، قالوا قد أفرط إذا تنفروا. نأخذ من هذا أن الواجب على الحائض إن حاضر قبل أن توادع أن تبقى حتى توادع، لكن إذا جاء الضرورة بدها في المدينة تروح من يدر بعدها تطوف، لكن بدها في مع قافلة في الهند ولا يمكن أن ترجع. ابن تيمية رحمه الله يقول تستسفر وتطوف، هذا الذي عندي. لكن اللي عمل إليه الواجب عليها بقدر المستطاع حتى لو قعد 2-3 شهور ترجع وتطوف كما يرى ابن حزم حتى لو قعد 7 سنين. نعم. لا قبل الوداع. أما الإفاضة الوداع إذا لا رخص لا مؤاخذة لا بقول لي طاف الوداع إذا طاف الوداع على الفضاء طاف الوداع ليس علي أن ترجع. طاف الوداع لأنه سمع على الصفية ألا أن تمشي، إن كان طاف الإفاضة لابد أن ترجع. لا مؤاخذة الشيخ يردني فطاف الوداع إذا كانت حائضا فليس عليها وداع. وابن عمر بن الخطاب رد النساء لم يطوف الوداع، لكن لما علم أنهن بن حية دون رسول صح ندم على ما فعل. نعم. جزاك الله خير. هذا سائل يقول هل هناك دعاء خاص عند الغسل؟ عند الغسل لا أعلم إلا التسمية، أما بعد الغسل أشهد أن لا إله إلا الله وأن أغفر لي ذنبي وسائلي في داري وبركي في رزقي، اللهم جامع التوابين وجعلنا وطنجانا سبحانك اللهم أعلم. هذا بعد الوضوء الغسل، أما قبل الغسل ما أعلم إلا التسمية، إلا إذا كان شيخنا يعلم حاجة يقول لنا. نعم. هذا سؤال معترض في أسئلة الحج، يقول أنا أسكن في فرنسا وأعيش مع والدتي وقد قررت الهجرة وأمي لا تريد الهجرة معي، هل يجوز أن أتركها وحدها وهي وحيدة؟ وماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنا بريء ممن يعيش بين ظهراني الكافرين، المشرك والمؤمن لا يتراءى نورهما، هذا متى؟ إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه ولا يجد جماعة مسلم يصلي معهم جمعة غيره، أما إذا وجدت جماعة مسلمة ومساجد يصلون فيها فالذي تميل عليه نفسي أن يبقى على أن يحرص على توجيه أولاده الصغار ألا يتخلقوا بأخلاق هؤلاء الكفار. هذا هو كثير، والمسلمون فيما مضى فجحت كثير جدا من بلاد مثل الصين وغيرها فقط بوجود مسلمين في بلادهم أقاموا أمور دينهم، فكانوا أفضل دعاية للإسلام، كانوا وحوش فيما قبل يكذبون ويسرقون ويظلمون، وجدهم ملائكة، ما الذي غيرهم؟ اللهم لهم الإسلام. فالواقع وجود المسلمين بين هؤلاء الكافرين إذا التزموا أوامر الدين كانوا أفضل دعاية للإسلام، ونرى الآن على ضلال الكثيرين من المسلمين الإسلام الحمد لله ينتشر في بلاد الكافرين. ففي نفسي ما لم يجد جماعة مسلمة ماذا يجب على الهجرة؟ إذا لم يستطع أن يكون أمور دينه يسيب هجرة، أما إذا كان يستطيع أن يكون أمور دينه يصلي جماعة مع الجماعة يصلي جمعة فيبقى معهم ويطيع أمر أمه ويسأل ربه أن يهديها، لعل الله أن يهديها إلى أخلاقهم. نعم يا سيدي. هذا يقول: أما بعد فإني أود أن أخبر مشايخنا أن نحبهم في الله. فيا شيخ، حججت قبل 5 سنوات وأثناء الرمي جهلا مني كنت أتعمد رمي العمود وبعض الحصار ربما لا تستقر في الحوض، فماذا علي؟ علما بأني هذه السنة أحج عن أختي المتوفاة. أولا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين في جلاله الذين بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغضبهم الأنبياء والرسل وليسوا أنبياء، تحبوا في جلاله. أسأل الله أن يجمعنا ويظهر تحفظ العاشره لإخوتنا فيه. وأما ما فعل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أما خرج في الحوض لا شيء عليك، ما جدت في العمود لا شيء عليك، ما تأذيت الوالد. وأما الحج عن الأم لا تؤاخذوني قد أخالف الجمهور كما يقولون، ما عندي إلا قال الله قال رسول على الصحابة إن أنت غلطان قولوني. أما الحج عن كل واحد هكذا الواقع ليس بصحيح. قالوا: كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحج سمع أحد قل لبيك اللهم عن شبرمة؟ قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي وقريب لي. قال: هل حج عن نفسك؟ قال: قل حج عن نفسك ما جئت. قالوا: هذا ما قال سألوش. لا، لكن ذاك الأشياء التي تتوجد، لو كان الحج عن عمتي وعن خلتي وعن أخوي وعن أمي جائز لتتايع الصحابة والتابعون ونقل عن التواتر حج عن أبوه حج عن أمه حج عن، لكن لا نجد ذلك أبدا. ولهذا قرن الله عز وجل بعد الإيمان بعد اتباع الله والرسول اتباع الصحابة، ومن شاء الله وتلغى لابد من اتباع سبيل المؤمنين. فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشهد، وعبد الله بن عمر حج بعده عدة حجات وتمام، ما في مرة عمل عمر عن أبيه ولا حج عن أبيه. محمد بن سيدنا أبو بكر ولد وهم مسافرين بين الحج، ولد يوم الأحد مساء الأحد 26 قادة أو 25 قادة في الليل، مع ذلك حج بعد ما حج مرة عن أبي. ليه؟ لأن حج عن نفسه، لأن أبو حج. فالحج إنما يكون الوالد والوالدة حج عنه واعتمر إذا لم يكن حج ولا اعتمر، أما ما حج ولا اعتمر تحج عنه من إن جاءك هذا؟ لا، ما حج ولا اعتمر تحج عنه، أما أخوك عمك خالك لا، لأن الأصل أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وزر أن ليس للإنسان إلا ما سعى لها ما كسبت وعليها يوم لا يغني مغنى عن شيء. كل إنسان بعمله إلا ما خط الله وبين في كتابه. ربنا في الدعاء ربنا حقا بالآجاز حج عنه ما اعتمد آدم، أما غير هذا ما في عمل من حج أمن. هذا الذي أتريد نفسي وهذا فيما أعلم ولشافي رحمه الله. نعم. هذا يقول شيخنا نتعلم الله من عمرك لسه ما كملنا. أما حج عن أختي إن كانت أنابته أي تحج عني يجوز، أما ماتت يدعو لها ما تدور أن تحج وقتل قصة أحج أوسط يجوز، أما ما أوسط ولا شيء وعندهما حج تسأل الله لها المغفرة. أما تحج عنها وما أوسط ما أما يأخذ من ماله وحجله ما نعرف هذا في الصحابة ولا التابعين ولا عند دليل يأتينا به وجد الله عنا خير جدا. الدليل إيش قال الشير؟ روى البخاري روى مسلم قال الله قال رسول الله هذا الدليل. أما المشايخ قالوا الذين يجيزون الحج نعم الغير نعم يعني يأخذون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ما هذا المتحج قال أرأيت لو كان هذا أمي في دين دين فقضيته فريد ذلك عنها قالت نعم قالت دين الله أحق بالقضاء. شكر الله لإمامنا أنا قلت الأب والأم إن مات ولم يحج ويرعى الآل ابني هذا الواجب أن تحج عنها حقت أو إذا تحج تحج عنها. أما خالتك وعمتك وانت خالك وانت عمك يسمى حج أبدا لك ابن حج عنه ابن متى تحج عنه. أما غير هذا ما أعرف يعني السنة إذا كان شيخنا عنده. أما قالوا قيل وقلنا قلنا هذا وقلنا أخذوا بالحديث قالوا يعني يجوز قضاء الدين على الغير. هل هذا دين كان بعيدا هل هذا صار بعيد على الدين أما على الدين وقضى عنه أي مسلم قالوا يجزي عن هو أسفقه على قضاء الدين على قضاء أختكم زعمه. لا يعني الصلاة دين إذا نصلي عنه لكن المؤاجرة بس المؤاجرة الصلاة دين نصلي عنه الزكاة دين زكى عنه من يجب ما أدري ما أدري كان لأن كثير جدا هذا الشيء يعني يحصل كثيرا وذي فرائض كثيرا. نعم هذا يقول شيخنا نفع الله بعمرك وأخيك حفظكم الله. هل صحيح أن النظر إلى الكعبة في العبادة؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ما رفع رأسه إلى الكعبة أبدا فلو كانت عبادة ما كان يشيل بصره عنها أبدا. فهذا يرد عليهم رد واضح. لم من ساعة ما دخل مكة مطاطع رأسه خشية لله عز وجل شكرا له ما نظر الكعبة. فلو كان لك الكعبة عبادة كان يرضى بصره على طول. فهذا كلام ما عند الله من وصفه لا تؤاخذوني. جزاك الله خيرا. يقول هل يصح ان الذي يؤمن بالشيطان بهنا عند الدماء هو الشيطان؟ قالوا عندما امر الله عز وجل ابراهيم ان يذبح ابنه اسماعيل فقال يا ابت افعل ما تؤمر ستجد ان شاء الله مصلحا. يذكر التاريخ بس أنا أنسى وذلك بسرعة لا تؤاخذوني 90 سنة أنسى. فيقول خد إبراهيم عليه السلام ابنه ومعه الحبل ومعه 60 لما مشى قال له الشيطان يا رجل تراك ابنك بلغ الرجال وأنت ما خلفت ما في أحد يذكر الله بعدك كيف تبدأ بينك؟ فأقول الله أكبر منك الله أكبر من ولدي الله. فقاس الشيطان ثم قال طلع له الناحية الثانية برضه فعل هذا تاريخ ما أدري صحته لكن خذوا عني مناسككم ما أشهد خرج من الشيطان وقال بسم الله الله أكبر ويقضى الله أكبر. هذا السائل يقول السؤال موجه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا. شيخنا حفظكم الله لقد كبر من بعض الناس الذين لا يعرفون قدر العلماء وصفهم بأن الشيخ الألباني والشيخ العثيمين والعلامة بن باز متصفون أو يتصفون بالإرجاء وكذلك يحذرون أو يزهدون في بعض علماء السنة المشهورين كالشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. علامة أهل السنة الوقوع في أهل الأبواب اسمع لقوله بس علامة لا قول هاتوا برهانكم لا مطلع احنا ما نعبد أشخاص. قال الشيخ ربيع زم الشيخ كفر سيد قرب قال على قرب قل هاتوا برهانكم بيقول القرآن مخلوق قبلك الدليل بيقول وحدة الوجود قبلك الدليل. فمسألة مش مسألة دعاية وذم مسألة ما دليلك على ما تقول إن جاء بالدليل ما جاء بالدليل نتركه. فالرجل ما نعبد أشخاصا لهم آثار كتب ومحاضرات وأشرطة هاتوا دليل دليل واحد بما مما تقولون عنه إن وجد نقول غلطان ما وجد نقول لو أخذ أنت من تشفاه أو بعيد كذاب أو بمختلف بس أحسن الله إليكم. يقول: يشنع أهل الأهواء والبدع على السلفيين اهتمامهم بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع بكافة أنواعها، ويرون أن هذا تضييع للوقت وتعطيل الطاقات. فنرجو منكم بيان هذا الأمر حفظكم الله. ماذا كانت دعوة جميع الرسل في كل خطبه، أما مثلا تفضيل وشر مرادتها، ماذا كان دعوة كل الرسل؟ أن يعبدوا الله ما لكم غيره. فنحن مشينا على نهج الرسل ونهج نبينا صلى الله عليه وسلم وما أمر الله به، ويقول ما قال مثلا، لأنه ابتغى الرسول من قدر وأنه مبتدئ وأنه ساحر وأنه كاهن، فهذا الكلام يشيرون مع نعم. هذه أسئلة، والله لو أفتح المجال وأستنى تكون طيبة، والله يعني لكم يا ولدي الله يبارك فيك، ابني ولا اسمع كلامك ولا اسمع كلامك، لا تعرف الشيخ. هذه أسئلة جاءتنا مترجمة حفظكم الله. يقول: هل من السنة أن أستقبل القبلة حال قراءة القرآن؟ خير المجالس أن أستقبل القبلة، أذكر لكن لا مؤاخذة ما أذكر صحته. فكلما كان الإنسان متجه إلى القبلة في جلوسه في طعامه في نومه مجلس لك ما في أمر خير مجالس. فالقرآن فيما أرى لو تقبل القبلة من أفضل، لكن كان يقرأ القرآن على جميع حالاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض رضي الله عنها، فكان يقرأ القرآن على جميع حالاته. أما جهل إلا أن يكون جنبا، فصاحب فتح الباري بن حجر بين الحديث غير صحيح. نعم. هذا يقول: هل الأكل بجماعة كالولائم والمطاعم مكروه وما الدليل؟ والله أرى الأكل جماعة أفضل، لأن كلما اجتمع كلما كانت البركة. نعم، البركة في الجماعة. نعم. وما يشير شيخنا أما الأكل واقف كده على هذه الريق ومسك شكر الشكينة، لا الأفضل تجلس. نعم. يقول: حكم الأكل في المطاعم. الأكل في أي مكان تأكل، بس لا تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقعد بريدي، ما تاكلش بشمالك وتقطع السكين بيمينك، تمسك الشوكه بشماله وتقطع وياكل بشماله، لا تاكل بيمينك، خذ الشوكه ما في مانع. اذا لم يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مانع، لان العاده دي تفعلها الا اذا جاء نهي عنها. نعم. هذا يقول: ماذا تقولون فيمن تعلم التوحيد ودعا اليه لكنه يرى التقارب مع من يدعو اصحاب القبور ويدعو الى عباده القبور؟ أو يقول: نتفق فيما نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. بئسة المقالة. يعني نصر إخواننا اتفقوا في الحاجات الطيبة، يقول هذا الولاء مبين، الولاء والبراء هذا من أركان الإسلام، والصحابة والتابعون كانت غني حتى من اللي يبدأ بلا واحدة، شو مع حمد محمد وغيره، فهؤلاء نصحهم إن انتصحوا، إذا لم ينتصحوا نتركوا معهم. انتظر هذه الفرقة جميعها. نعم. هذا السائل يقول: نحن مجموعة من اليمن نريد الحج والعمرة، ثم ذهبنا إلى المدينة، فهل نحرم من ميقات أهل اليمن أم من ميقات أهل المدينة؟ وما معنى الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمرة؟ الذي ذهب إلى المدينة إلى عاد يحرم من ميقات أهل المدينة، يعني لمن أراد، خرج من اليمن يريد أولا زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من المدينة يريد حج العمرة ويحرم من ميقات أهل المدينة. يقول: نحن مجموعة من أهل اليمن ذهبنا إلى المدينة، فهل نحرم من المدينة أم من ميقات اليمن؟ لا، تحرم من ميقات أهل المدينة، يعني داخل مكة، وأنت داخل مكة لمن أراد، متى أردت عن الحج أو العمرة كنت في المدينة. أما إذا كنت في اليمن وأردت أن تذهب إلى مكة عمرة يجب أن تحرم ميقات اليمن. نعم. هذه قصاصة فيها فائدة في شأن القبلة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس إدارة القبلة، ذكره الألباني في الصحيح. فلو أنا ذكرت معناه قلت خير مجالس مستقبل القبلة، أظن ذكرت هذا. هو جزمنا كالقبل نص ساعة، أنا لا يؤخذني يا إخوان 70 سنة، لا يعطي لكي لا يعلم بعد أن شأن أرجل الأمر 70 سنة، أنا 90 سنة الآن، يعني أرزل فلا يؤخذني نسيت أو غيرت. أنا قلت خير المجلس مستقبل القبلة، بناء على هذا الحديث فاكر معناه بدا الله خير. شكر الله لك ذكرتنا الحديث. نعم. هذا يقول يا شيخ بارك الله فيكم، هل يصح قول من قال لا يصح توحيد الألوهية إلا بصفاء توحيد الربوبية؟ هو شيخ العلاء أخرى جاءت سورة أخرى يقول تقديم توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هذه بالفطرة، وليس من خلق هذا فطر الله الناس جميعا حتى الكافر الله. كل من يرزق من السماء الأرض من السماء الأرض فستكون الله، كل من أرض الله. المشركون كل الناس إلا الشواهد زمان نبيهم. فتوحيد الربوبية هو استقر في النفوس. أما توحيد الألوهية هذا الخلاف بين كل الرسل فيما أعلم وأقوامهم. نعم. يقول من عرف من أهل العلم بالدعوة إلى التوحيد والسنة والدفاع عن السلفية، فهل يكتفى بالأخذ عنهم أم يجب أن ندافع عنهم ونرد على من ينتقصهم ونال منهم، أم أن ذلك تعصب لهؤلاء العلماء؟ قلنا العبرة ليس بالأشخاص إنما بما تلبسوه من علم وفضل. إن كانوا يأتون كل أعمالهم على ما أمر الله ورسوله وصحابه المرضوان فهذا يجب أن ندافع عنه ونبين أخطاء من يتهمونهم لبيان حق ما قالوا. قال عن ربيع هادي إنه بيكفر الناس. أين هذا؟ قال عن سير قد واحد أدي واحد قال قد خلق القرآن أدي واحد فيجيب دليل وإذا لم يخطئ ولم يتعدى ولم يفعل شيء خالد. فهذا الواجب علينا جميعا. وأهل العلم نعم ندافع عنهم لكن بشرط إنما نحدث فتن بين الناس بعضها. نعم. يقول المتمتع بالعمرة إلى الحج هل في حقه عدم أخذ شيء من شعره أو ظهره عند دخول العشر من الحجة كالذي يريد أن يضحي من غير الحجاج؟ نقول له هقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الصحابة رضي الله عنهم في اليوم الرابع من ذي الحجة قالوا أنا لوين ذلك إن الله يأمركم الحل كله. فبعد ربع الحجة دخل عشر حجة لم دخل فنفس الحديث رد عليهم الحل كله، يعني لا أن تقصد تقصد أفضل تنمى عزبتك يسمعك تستمتع بها إلى أن تحرم بالحج في اليوم الثامن أو التاسع. ما هذا السؤال يقول سائله موجه للشيخ ربيع حفظه الله. جاء. أنا رجل أعيش في بلاد الكفار وعندي ولد أجرت له عملية القلب ووضع له أنبوب وتتعاد له عملية بعد 15 سنة وأريد الهجرة من هذه البلد والمراجعة في هذه المستشفى، فما حكم هجرتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى آخره. أما بعد، فقد ذكر شيخنا حفظه الله في إجابة عن السؤال عما يقيمون في بلاد الكفر، فأجاب جزاه الله خيرا في حديثين: أنا بريء ممن يقيم بين ظهران المشركين، وقال في المسلم والمشرك لا تتراءى ناراهما. في الأصل هو تحريم الإقامة في ديار الكفر، لا سيما إذا عجز أن يقوم بشعائر الإسلام. واستثنى العلماء من يريد أن يدرس علما لا يوجد عند المسلمين، فهذا لا يجوز له أن يتعلم هذا العلم أو مسألة معينة في بلاد الكفر لينفع بها المسلمين. أو تاجر يذهب للتجارة فله أن يقيم في ديار حتى يقضي أرضه وحاجته التجارية ثم يعود إلى بلاد المسلمين. أو إنسان يدعو إلى الله عز وجل وينشر دينه وهو متنقل من العلم والحجج والبرهان فله ذلك. أما الذي يذهب إلى بلاد الكفر ليعيش ذليلا حقيرا مستخدما في أراضي الأعمال وقد ينجب هناك قالا ويجبر على إدخاله في مدارس الكفر هؤلاء لا يجوز لهم الإقامة في ديار الكفر. هذا ابن فعال التو فاشتغل الله الى بلده الا اذا كنت داعيا داعيا الى الله تبارك وتعالى كان يهدي الله رجلا واحدا خير لك من محمد النعم. اما تقيم هناك اما ان تقيم في ديار الكفر لتخدم اعداء الاسلام ذليلا حقيرا وتنتظر كما يفعل بعضهم يعني الأموال التي تنفق من المكوس ومن لحوم الخنازير تنفق على هؤلاء القسارى باسم العاطلين على الأعمال ثم يتسكعون في الشوارع لا لشيء بل يزهدون بأعمالهم الكفار في الإسلام. فإن كثيرا ممن يعيش في أوروبا وأمريكا ينفقون بأعمالهم عن الإسلام وقد حكى لي أحد طلاب العلم الأتراك أن الأتراك حينما بدأوا يهاجمون إلى هولندا قال استقبلنا أو السويد استقبلنا استقبال فاتحين ننتظر منهم أن يعلمون الإسلام فنأخذ به. ثم رأينا من أخلاقهم وأعمالهم ما نفرنا من الإسلام. فكثير من الناس المقيمين هناك تسعر عليهم الكذب الخيانة الأعمال السيئة التي تنفر من الإسلام. فنسأل الله أن يعافي الإسلام والمسلمين من شر هؤلاء فعلى هؤلاء أن يعودوا إلى بلادهم ليتوبوا أولا وأن يعودوا إلى بلادهم حفاظا على دينهم وابتعادا عن التنفير من الإسلام وتشويهه وحفاظا على أبنائهم لئلا يتنصروا لأن أعداء الإسلام خططوا لأبناء المهاجرين أن يخرجوهم من الإسلام إما إلى النصرانية أو إلى غيرها. ومن هنا فرضوا التعليم على أبناء المهاجرين فلا يستطيع أبوه أن يحول بينه وبين هذه الدراسة التي يتلقى فيها دروس الكفر والعقائد الكافرة. وبعض العلماء وبعض طلاب العلم لا يستطيع أن يصمد في وجه الشبه الخبيثة التي يوجهها أعداء الإسلام فكيف بالأطفال؟ فأنا أنصح المسلمين الذين ليسوا بدعاة وليس لهم في الشريعة الإسلامية بما يسمح لهم بالإقامة في بلاد الكفر خلا أن من الواجب عليهم أن يعودوا إلى بلدانهم للحفاظ على كرامتهم والحفاظ على أبنائهم أن يضلوا لأن هؤلاء خاطبوا لإغلاقهم وإخوانهم من الإسلام. هذا ما أقوله في الإجابة على السؤال. طيب شكرا. نسأل السؤال للميكروفون أم فاصل الإجابة على السؤال الأول؟ لا الإجابة الحمد لله. هي نصيحة لإخواني بارك الله فيكم. كثير من الإخوان حتى من المنتسبين المنهج السلفي يكون أصله جزائري أو ماردي أو من أي بلد إسلامي أو عربي آخر تسأل إيه جنسيتك يقول لك أنا فرنسي يقول لك أنا فرنسي ولا يقول لك أنا هولندي ولا بريطاني ولا أمريكي ويعرف أن أصله عربي أو مسلم من بلاد الإسلام. فأنا أنصح إخواننا ألا يعتزوا إلى